رووا طريقين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أربعة هذا ثلاثة، أو هذا ثلاثة وهذا خمسة، فهذا علو مطلق هذا علو نسبي. يقول ملاحظة، يعد هذا النوع اللي هو العلو المطلق من أفضل الأسانيد وأجلها إذا كان أو إذا روي بإسناد صحيح. متى هذا الإسناد العالي؟ يكون من أحسن الأسانيد ومن أجلها ومن أعزها إذا كان روي بسند صحيح، فهذا أفضلها وأعزها. وأما إذا كان فيه ضعيف أو متهم بالكذب أو كذاب، فهذا سيام بينه وبين اللي روي عن عشرة. لكن متى يكون العالي عالي؟ إذا كان روي بسند صحيح ورجالاته أقل، فهؤلاء مأمونون أكثر من السند الطويل. إذن يعد هذا النوع من أفضل الأسانيد. إذن الإسناد العالي ماذا؟ يعد من أفضل الأسانيد. ولو قلت لك ما هو أفضل الأسانيد تقول الإسناد العالي. ما هو الإسناد العالي؟ الذين قل رجالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فضل جمهور المحدثين الإسناد العالي عن الثقات على الإسناد النازل عن الثقات. هذا رواه ثلاثة عن النبي، وهذا رواه سبعة عن النبي، السبعة كلهم ثقات عدول، والثلاثة ثقات عدول. فضلوا الثلاثة عن الستة أو السبعة، لأنه لا يمكن يكون القرن الأول أو الطبقة الأولى من الرواة كالطبقة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة. فلذلك كل ما قر رجالاته كل ما كان ذو قيمة عند المحدثين. هنا في ملاحظة، يقول لك لا قيمة للإسناد العالي إذا روي عن غير ثقة، ما له قيمة أبدا، لا علمية ولا خلص إله بسعر أي حديث موضوع أو مكذوب أو ضعيف أو ما شابه. إذن متى يكون الإسناد عالي؟ إذا روى عن الثقات. إذا لم يروى عن الثقات فلا قيمة له ولا وزن له أبدا مطلقا. إذن قلنا العالي قسمين، علو مطلق وهو ما قرب رجال سنده من النبي صلى الله عليه وسلم، بقي الثاني اللي هو العلو النسبي أو الإضافي، وسمي بالإضافي لإضافته لشيء معين وهو أنواع. إذن العالي قلة الرجال إلى النبي يسمى السند العالي اللي هو العلو المطلق. الثاني العلو النسبي أو الإضافي، سمي بالإضافي لإضافته لشيء معين وهو أنواع. الأول القرب من إمام من أئمة الحديث. القرب من إمام من أئمة الحديث كالأعمش وهشيم ومالك وغيرهم مع صحة الإسناد. إذن الثاني قالوا علو نسبي. ليش قالوا علو نسبي؟ لأنه في بالسلسلة لما تقول الإمام مالك هذا الثقة الثبت، مالك نافع ابن عمر، هاي السلسلة الذهبية ليس بعدها سلسلة. العلو سموه العلو لكن نسبي. ليش؟ لأنه هذا علوه بالتصاق بإمام من أئمة عظام الأمة كالإمام مالك مثلا، كهشيم، كفلان من أكابر علماء تلك الطبقة. إذن ليش هذا كان عالي؟ لأنه كله فيه مالك، فيه نافع، فيه ابن عمر، علية القوم، فكان عالي بنفسه، علو مطلق ورجاله قليلون. هذا عالي بالنسبة لقربه من إمام من الأئمة المشهورين، فلذلك أيضا كانوا يهتموا فيه وقولوا هذا عالي، لأنه الرجل اللي فيه أو الملتصق فيه اللي متأخرين عنه التصقوا بهذا العظيم من الرجال كالأعمش وهشيم ومالك وغيرهم مع صحة الإسناد. لو كنا إذا الإسناد ما هو صحيح ما في قيمة، نلصق بمالك ونلصق بالنبي صلى الله عليه وسلم لا قيمة له، مع صحة الإسناد إليه وإن كثر العدد بعده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن العلو النسبي القرب من إمام من أئمة الحديث، فلذلك اكتسب علوه منين؟ بملاصقته أو بقربه من هذا الإمام العظيم. العلو بالإضافة، العلو بالإضافة، إذن عندنا نسبي وإضافي لإمام أو نسبة إلى كتاب من الكتب المعتبرة كالبخاري ومسلم. ليش صار عالي؟ لأنه انتسب إلى كتاب عالي. النسبة كانتسابه للبخاري، كانتسابه لمسلم، كانتسابه مثلا لمسند أحمد، عن الكتب الستة. إذن الأول لانتسابه لإمام من أئمة المسلمين المشهورين، الثاني بالإضافة إلى كتاب معتمد كالبخاري ومسلم وكالسنن الأربعة ونحوها، مثل مثلا راو روى حديثا من طريق البخاري، أو روى من طريق البخاري حديث وروى آخر عن غير طريق البخاري، فالواقع هذا عالي نسبي. ليش؟ لأنه رواه من طريق البخاري والبخاري دونه في صحيحه، فهذا أخذ العلو لأنه في البخاري. هذا ينفع عند التضارب، عند التضارب مثلا عالي نسبيا بنسبة إمام، عالي بنسبة كتاب، فهذا بإجماع الأمة إذا عند التعارض، تعارض كتاب البخاري مع غير البخاري، البخاري مقدم، البخاري مقدم. إذا تعارض مثلا عالي نسبي مع عالي نسبي آخر، فينظر على الإمام اللي التصقوا فيه، مثل مالك مثلا، في إمام ثاني أقل منه قيمة، لا يقدم اللي روي عن مالك عن اللي روي عن غيره. لماذا؟ لأنه في مرجحات، هذا أضبط منه وأحفظ منه، ذل له منزلة أكثر. فلذلك هذا البحث ينفعنا عن تعارض الأدلة. مثلا البخاري قال قول روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عارض حديث مثلا في سنن أبي داود، فإذا تعارض بإجماع الأمة يؤخذ بما في البخاري. وليش؟ لأنه هذا عالي، عالي نسبي أو عالي بإضافة. إذن قلنا الثاني، الأول قربه من إمام، الثاني العلو بالإضافة إلى كتاب معتمد كالصحيحين. راو روى حديثا عن غير طريق البخاري، حديثا أخرجه البخاري، يلتقي بشيخ البخاري أو بشيخ شيخه، بحيث يكون رجال إسناده من هذا الطريق أقل عددا مما لو رواه عن طريق البخاري. قد سبق أن تكلمنا على الإسناد العالي، كنا الإسناد العالي هو ما قل عدد رواته بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن هناك علو مطلق وعلو إضافي، وذكرنا العلو النسبي لا يمكن للثاني، العلو اللي هو النسبي، والعلو المطلق أظن تكلمنا عليه والله أعلم. يعد هذا النوع اللي هو العلو المطلق من أفضل الأسانيد وأجلها إذا روي بإسناد صحيح، وقد فضله جمهور المحدثين على غيره والله أعلم. هنا يقول ملاحظة، لا قيمة للإسناد العالي إذا روي عن غير ثقة، يعني سواء كان السند ثلاثة إسناد عالي الطبقة وفي الثلاثة في واحد ضعيف، لا قيمة له. إذن متى يكون الإسناد العالي ذو قيمة؟ إذا كانوا رجاله كلهم ثقات. الثاني اللي هو العلو النسبي أو الإضافي، وسمي بالإضافي لإضافته لشيء معين، وذكرنا هذا في الدرس الماضي، القرب من إمام من أئمة الحديث كالأعمش وحشيم ومالك، هذول جبال حفظ وجبال ثقة، يعني ثقات ثبوت، فلما يكون السند يتصل بواحد منهم فبالنسبة إليه عالي، لأنه شخصيته عالية وشخصيته ممتازة. إذن العلو النسبي بالنوع الأول بالقرب من إمام من أئمة الحديث المعتبرين رضوان الله عليهم. الثاني العلو بالإضافة، إضافة إلى كتاب معتمد، علو نسبي مثلا في صحيح البخاري، في صحيح مسلم في الكتب الستة. فهذا الواقع أنه إسناد عالي لنسبة اتصال الكتاب اللي هو عالي في نظر المسلمين كالصحيحين والسنن الأربعة. الثالث العلو بتقدم وفاة الراوي، بتقدم وفاة الراوي. إذن الأول بالنسبة إلى إمام معتمد من أئمة المسلمين من أئمة الحديث، الثاني النسبة إلى كتاب جلل عظيم كالصحيحين وكالسنن الأربعة، هذا بتقدم وفاة الراوي. ملاحظة اللي كانوا يلاحظوها رضوان الله عليهم بشكل ما يتصور العقل، شكل ما يتصور العقل. إذا كان روى هذا الحديث العالي النسبة عن ثلاثة ونفس حديث ثلاثة يعني متساوي بالعلو، هذول ماتوا قبل أولئك، أو هذا الراوي روى مثلا من 20 سنة، السلسلة الثانية عن 40 سنة، لا أبو 20 سنة مقدم لأنه كانت وفاته قبل ذاك. وأتى بدليل مثل حديث مثلا يقول سمعته من سماك ابن حرب، هذا سماك ابن حرب سنة 123، عن عامر الشعبي سنة 103، عن علي بن أبي طالب سنة 40، هذا عالي لأنه ثلاثة فيه، سماك 123، الشعبي 103 وفاته، علي بن أبي طالب سنة 40، حديث مقابله تماما عن شعبة وكلهم أئمة عظام، عن شعبة ابن الحجاج سنة 160. فاللي روى عن سماك بن حرب سنة 123 أفضل حالا من الثاني. فهذا عالي. نعم نعم، مش أثبت يعني إسناده أعلى وتكون منزلة العلمية أكثر، يعني إذا تخالف الحديثين هذا الحديث عارض هذا فيقدم الأول، لأنه كل ما قربت الشخصية من النبي كل ما كان لها وزن، وكل ما تأخر ثم يفشو الكذب. إذن القرن الأول أحسن من الثاني، القرن الثاني أحسن من الثالث، القرن الثالث أحسن من الرابع، فكل ما تقدم نحو النبي صلى الله عليه وسلم يكون إسناده أعلى حالا. إذن هذا كنا يفيدنا عند التعارض، مثلا تعارض حديثين، حديثين ثلاثيات، هذا ثلاثة وهذا ثلاثة، هذا عالي وهذا عالي، الاثنين برتبة واحدة، ثقات ثبوت عدول، فبدنا شيء يرجح هذا عن هذا عند التعارض فنأخذ الأول لأنه الأقرب حالا إلى النبي. هذا سنة 40، هذاك سنة 87 اللي روي عنه الحديث، سنة 87 مات، علي بن أبي طالب 40، إذن أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابي الثاني. وكل ما كبر سن الواحد قد يخرف قد ينسى قد يغلط، أما يكون حديث عهد بقرب من النبي بيكون أكثر وعي وأكثر ثبوت وأكثر حفظ من الرواية الثانية. إذن الرواية الأولى أعلى نسبيا من الثانية لتقدم وفاة الثلاثة، الثلاثة ماتوا قبل الثلاثة الباقين فقدموا لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الرابع العلو بالنسبة لتقدم السماع، لتقدم السماع، كشخصان سمع حديث عن شيخ واحد، شيخ واحد، واثنين سمعوا عن الواحد، مثلا رجل سمعه منه منذ 20 سنة، الثاني سمعه بعد 40 سنة، فالأول أثبت. ليش؟ لأن الرجل كان في ريعان شبابه وفي حفظه وفي تهيجه للحفظ وفي يعني إتقانه، وممكن أنه في آخر عمره يمكن يخرف أو يطرع عليه شيء. فهنا أيضا العلو بالنسبة لتقدم السماع، رجل سمع حديث مثلا منذ 20 سنة من صحابي أو من تابعي، هذاك سمعه من نفس الشخص بعد 40 سنة، فهذا يقدم بالفعل، وعند التعارض يقدم قبل 20 سنة على 40 سنة لنسبة قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ملاحظة، الإسناد العالي والنازل صحة وضعفا بالنسبة أو تبعا لحال راوي، كما مر في ذاك أنه قيمته وعلوه وتفاوته وارتفاعه وانخفاضه بسبب رواته. اليوم درسنا اللي هو الحديث 16 من الأحاديث اللي تتأرجح بين الصحيح والضعيف، اللي هو المدرج، اللي هو المدرج. المدرج نبحث قبل كل شيء الإدراج. الإدراج في اللغة تقول أدرجت الشيء في الشيء، أدخلته، ولذلك تسمى الأدراج الدرج. ليش؟ لأنه تدخل في شيء فسمي درج، أو تدخل الدرج نفسه في الطاولة فسمي درجا. إذن الإدراج إدخال شيء بشيء. ما هو الإدراج؟ إدخال شيء بشيء آخر مغاير له، ليس من نوعه ولا من جنسه. إذن ما هو الإدراج؟ قلنا الإدخال والتضمن. تقول العرب أدرج الشيء في الشيء، أدخله. فالمدرج إذن كل حديث يطلع فيه على زيادة ليست منه، يعني من غير كلام النبوة. إذن الحديث المدرج اللي فيه كلام ليس من كلام النبوة، كلام ما هو من جنس الكلام اللي في متن الحديث. إذن ما هو الإدراج؟ قلنا الإدخال والتضمين، يعني كلام النبوة يدخل كلمة فيها، فهذه تسمى مدرجة لأنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المدرج، الحديث المدرج كل حديث يطلع فيه، يعني أهل النظر واللي نظرهم ثاقب وأهل الصنعة يجدون كلمة في الحديث توهم السامع بأنها من كلام النبوة، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها وليست منه. هذا هو حديث الإدراج. يقسم هذا المدرج إلى نوعين، مدرج سند ومدرج متن. مدرج في السند، إدراج في السند، وإدراج في المتن. يدخل أو يدخل في السند كلام لا علاقة له بالسند أو خارج عن السند، وكذلك متن الحديث يدخل فيه بعض كلمات لا علاقة لها بالمتن ولا صلة لها بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإدراج في المتن هو إدخال شيء من كلام الراوي في متن الحديث فيتوهم السامع أو القارئ أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج عن الأول، كل حديث اطلع فيه على زيادة ليست منه. هذا الراوي يدخل كلمة في متن الحديث وليست من الحديث، توهم الراوي أو السامع أو الرواة بأن هذه الكلمة من الحديث. في هذا الإدراج له مواضع، مثلا أقول لك مواضع الإدراج. قد يكون الإدراج في أول المتن، قد يكون في وسطه، وقد يكون في آخره. إذن الإدراج في المتن له حالات ثلاثة، إما في أول السند أو في أول المتن، أو في وسط المتن، أو في آخر المتن. مثل حديث أبي هريرة يقول رضوان الله عليه أسبغ الوضوء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. فكل من يسمع الحديث يتوهم أن أسبغ الوضوء من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا في لفت نظر أن الذي أخرج هذا الإدراج الواقع بصير وخبير، وتعرف مدى حفظ الله لهذه الشريعة وحفظ الله لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، أي إنسان يسمع هذا الحديث قال أبو هريرة قال رسول الله أسبغ الوضوء، ما يخطر للبال إنه هذه العبارة لأبي هريرة، ولا يمكن تخطر لبالك أبدا مطلقا إنه من كلام أبي هريرة أدرجها أبو هريرة في الحديث رضوان الله عليه. لكن مع البحث والتنقيب وإذا أهل الصنعة اكتشفوا، ولا يحل أن نقول هذا مدرج إلا بدليل قطعي، بدليل قطعي من الكتاب أو من السنة تثبت أن هذا إدراج وليس من كلام النبوة. والله سبحانه وتعالى ميز خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك يأبى الله أن يدخل كلام بشر على كلام النبوة ويختلط الكلامين ولا يميز هذا من هذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إنما حفظ الله هذا الدين وقيض فطاح الرجال رضوان الله عليهم حتى إذا أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. هنا أتاك بدليل، قال الدليل رواه البخاري والإمام أحمد أن أبا هريرة رأى أناسا يتوضؤون فقال لهم أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار. إذن أسبغ الوضوء ليس من كلام النبوة، هذه من كلام أبي هريرة. هناك اندمجت أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، وإذا جاب لك دليل أن هذه ليست من كلام النبوة، هناك مليون في المليون توهم بأنه قال رسول الله أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. من يقول أن هذه ليست للنبي؟ ما في بشر من يتجارى، بل فعل متوهم، بل تؤكد للسامع والقارئ أنها من كلام النبوة. فلذلك تعقبوا هذا، وما رواه البخاري وأحمد أن أبا هريرة رأى أناسا يتوضؤون فقال لهم أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. هذا وين؟ في أول الحديث، في أول السنة. الثاني في أول المتن، استغفر الله، الثاني قد يكون في وسط المتن، في وسط المتن، كحديث عائشة رضوان الله عليها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد. هذا باتفاق أن كلمة وهو التعبد من كلام الزهري، من كلام الراوي عنها، من كلام الراوي عنها، لأنه روي عنها ما في كلمة التعبد من غير طريق الزهري، فعلم أن الزهري هو الذي وضع هذه العبارة من عنده وشرح كلمة التحنث اللي هو التعبد، كان يتحنث أي يتعبد، فلذلك قالوا وهو التعبد، هذا من كلام الزهري، وهذا في وسط المتن. الثالث قد يكون في آخر المتن، كقول ابن مسعود بعد حديث التشهد إذا قلت هذا، يعني علم أحد الصحابة الحديث عند عبده ورسوله، قال له فإذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. وابن ابن مسعود علمهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمهم التشهد تماما، وصل في التشهد إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك. فبالفعل اللي يقرأ الحديث، حديث متصل 100% المتن، فاللي يرى هذا يقول إنه هذا من كلام النبوة لا من كلام ابن مسعود، لكن الله جل وعلا وفق الحفاظ لهذا. فقال له إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. وصل بعض الرواة هذه الجملة بالحديث المرفوع، بالحديث المرفوع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الرواة وصلوها مباشرة بالحديث إذا قلت كذا وكذا فتمت صلاتك، إن شئت فاجلس وإن شئت فقم. ونسبوها للنبي صلى الله عليه وسلم بالحديث المرفوع، وهي مدرجة من كلام ابن مسعود رضي الله عنه باتفاق الحفاظ، والله تعالى أعلم. بقي النوع الثاني، احنا كنا يقسم إلى قسمين، مدرج متن ومدرج سند. فهنا القسم الثاني اللي هو مدرج الإسناد. مدرج الإسناد يقول لك أن يكون عند الراوي متنان بإسنادين فيرويهما بأحدهما، يعني عند الراوي سندين، فلان فلان فلان فلان وعن فلان عن فلان عن فلان، في تغاير بين السندين، فيروي أحد الأحاديث نعم بإسنادين فيرويهما بأحدهما، يعني هذا الحديث له سند وهذا الحديث له سند آخر مغاير، فيأتي بسند واحد من الاثنين ويروي الحديثين. يروي الحديث مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذاك لا إسناده غير، فيروي الاثنين بنفس هذا الإسناد رغم أنه الإسنادين متغايرين، كل سند عن جماعة آخرين، فهو يروي الحديثين بسند واحد، فهذا إدراج بالفعل، لأنه أدرج محل سند هذا سند آخر، وأوهم السامع أنه هذول الحديثين سندهم واحد، فهذا النوع الأول من الإدراج في السند. نعيد مرة ثانية، أن يكون عند الراوي متنان، عند الراوي متنان بإسنادين، متن حديث هنا متن حديث آخر، هذا المتن سنده عن فلان عن فلان عن فلان، اللي قلنا لك عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك مثلا عن شعبة عن فلان عن فلان قال قال رسول الله، فهو يأخذ من السندين سند واحد ويروي الحديثين المتغايرين بالسند الواحد، يروي هذا بنفس السند ويروي هذا بنفس السند، فهذا إدراج بالسند. الثاني، أن يسمع راو حديثا من جماعة مختلفين، عن جماعة مختلفين في إسناده أو متنه، فيرويه منهم باتفاق وبإسناد واحد. في مثلا راوي حديث عن جماعة، هذول الجماعة مختلفين بينهم، مرة يروى عن فلان مرة يروى عن فلان مرة يروى عن فلان، فهو يروي برواية واحدة كأن الأمر متفق عليه وما في خلاف بين الصورة الثالثة، أن يكون عند راو حديث بإسناد إلا طرفا منه، أن يكون عند راوي حديث بإسناد إلا طرفا منه، وعنده هذا الطرف بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما، يعني مثلا فلان فلان فلان الحديث في زيادة، الزيادة هذه وفي رواية أخرى عن غير الراوي الأول، فهو يروح يروي الحديث مع الزيادة بنفس السند، مع أن الزيادة سندها غير سند الرواية الأولى. قلنا وشرحنا في الدرس السابق مدرج الإسناد ثلاثة أنواع، أن يكون عند الراوي متنان بإسنادين فيرويهما بأحدهما، متنين بإسنادين فيرويهما بإسناد واحد، هذا الواقع إدراج في السند لأنه سندين، فهو يضع واحد لاثنين، هذا من الإدراج في السند. الثاني، أن يسمع راو حديثا من جماعة مختلفين، مختلفين في إسناده أو متنه، فيرويه عنهم باتفاق، هذا أيضا إدراج لأنهم اختلفوا هناك، منهم من قال هذا طريق ومنهم من قال هذا طريق، فهو يرويه عنهم بسند كأنه اتفقوا الجميع على هذا السند. وبإسناد واحد من غير أن يبين الخلاف بينهم. الثالث أن يكون عند راوي حديث بإسناد إلا طرفا منه، كل الحديث في له سند لحديث متكامل إلا طرف من الحديث، كزيادة مثلا كان يقبض الخنصر والبنصر ويحلك الإبهام والوسطى ويشير بإصبعه نحو الكبلة يحركها يدعو بها، هذا سند. في زيادة عند أحمد يحركها يدعو بها ويقول لهي أشد على الشيطان من الحديد، فهو عنده السند الأول. الزيادة عند غيره ما هي عنده، أن يكون عند راوي حديث بإسناد إلا طرفا منه، وعنده هذا الطرف بإسناد آخر فيرويه راوي عنه تاما، يجي يقول عن مثلا أبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام والوسطى ويشير بأصبعه نحو الكبلة يحركها يدعو بها ويقول لهي أشد على الشيطان من الحديد، هذه الزيادة ما هي عند أبو داود، وسند أبو داود غير سند أحمد. الحديث عند أبو داود قبل لهي أشد على الشيطان إلى هنا، أحمد زادها الزيادة فراح جاب السند وروى بسند أبي داود القصة كاملة، مع أن هذه الزيادة اللي عند أحمد سندها غير سند أبي داود وطريقة غير طريق أبي داود، فأحمد أكمله وهذا راح روى قصة أبي داود وأكمله لعند لهي أشد على الشيطان من الحديد، فهذا أيضا إدراج في السند لأنه أدخل سند بسند وجاب الزيادة اللي هي بسند آخر غير سند أبي داود وجعلهم سند واحد. هنا اليوم درسنا كيف يعرف المدرج، كيف نعرف أنه هذا من كلام البشر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعرف بعدة أمور. الأمر الأول وروده منفصلة، وروده منفصلة، مثلا كحديث أبي هريرة السابق أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، هذا أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، لو لم يأتي منفصل في رواية نعم أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، فجاء منفصل فعلم أنه أسبغ الوضوء ليست من كلام النبوة لأنه جاء الحديث منفصل، أسبغ الوضوء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، فأبو هريرة في حديث سابق أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، هذا ما في بشر لو لم يأتي منفصل ما في بشر إلا ويقول هذا كلام النبوة، ما نستطيع أن نفرق. فهنا لما جاء منفصل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار، ففهم أن كلمة أسبغ ليست من صلب الحديث. إذن الحالة الأولى أن يأتي منفصل هذه الزيادة اللي زادها الراوي غير موجودة في كلام النبوة، إذن الحالة الأولى ما هي؟ أن يأتي منفصل برواية كرواية أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، هذا مدرج الكلامين مع بعض، فلما جاء منفصل إما أن يقول مثلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسبغ الوضوء فنعلم أن الثانية مدرجة، وعندما قال أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار، إذن أسبغ الوضوء مدرج. ما الذي دلنا عليها؟ انفصال الرواية عن رواية أبي هريرة الأولى، والراوي واحد يعني نفس أبي هريرة، فلما فصل هناك تبين أن ويل للعقاب من النار فقط من كلام النبوة وأسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة. إذن الحالة الأولى وروده منفصلا في رواية أخرى ليس فيها الزيادة، ليس فيها أسبغ الوضوء، ففهم أن الكلام ذاك من كلام أبي هريرة لقوله أسبغ الوضوء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا من كلامه ليس من كلام النبوة، أنه يحذرهم وينذرهم أنه اسبغوها وإذا خليته بقعة بدها تحرق بالنار. فإذن الحالة الأولى ما هي؟ أن يرد رواية منفصلة ليس فيها الزيادة اللي نقول عنها مدرجة. الثانية تنصيص بعض أئمة المسلمين على أن في هذا الحديث إدراج، لأنه هناك أهل صنعة وأهل خبرة، مثلا ابن حجر يقول هذا مدرج من كلام الزهري، ولا يحل لنا أن نقول مدرج إلا أن نكون مسبوقين بإمام من أئمة هذا الفن المعتبرين واللي لهم قيمة. هذا الأول ما هو وروده منفصلا في رواية أخرى ليس فيها الزيادة. الثاني تنصيص بعض أئمة الحديث على أن هذه الزيادة مدرجة من كلام فلان أو كلام فلان أو كلام فلان. الثالث إقرار نفس الراوي، إقرار نفس الراوي شايف بأن هذا الكلام مدرج من قوله، مدرج من قوله، فإذا قال مثلا هذه الكلمة مني أو مثلا التحنث من قول الزهري أو هذا، لا بد إلا إقرار نفس الراوي نعم بأن هذا الكلام مدرج من قوله، هذا اعتراف ما في حاجة لشيء ثاني. الرابع استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول. إذن الأولى ورود منفصل وهالزيادة المدرجة ليست موجودة في كلام النبوة. الثاني تنصيص بعض أئمة هذا الفن بأن هذه مدرجة. الثالث إقرار الراوي بأن هذه مدرجة من كلامه، أبدا مدرجة من كلامه. نعم. الرابعة استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذه الكلمة، لا يمكن تنسب إليه، لأنه مستحيل نوفق بين هذا الوضع أو هذه الحادثة على النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا أبي هريرة يقول للعبد المملوك أجران، حديث صحيح، للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيدي لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي، نعم، لا أحببت أن أموت عبدا. النبي ما بيقولها بر أمه، وين أمه؟ أمه كانت ميتة، ماتت وهو صغير ما يعرف شو البر ولا كذا، شايف، لولا الحج والجهاد. بعدين النبي أسمى ذروة في ملكوت السماوات نسبا، نعم نسب ونبوة ورسالة وشخصية على الوجود، لا يتمنى العبودية ولا يمكن. فأبو هريرة يقول لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت مملوكا وأنا مملوك. فالنبي لا يمكن يطلب أن يموت مملوك، مستحيل، أنه سيد الأولين والآخرين، فكيف يطلب من الله أن يموت مملوك أو يحب أن يموت مملوك والله أعطاه السيادة المطلقة على العالمين؟ لا يمكن سيد ويكون عبد في آن واحد، يعني العبودية اللي هي الملكية الفردية للناس، فهذا مستحيل. سيد الأولين والآخرين بشر بأنه سيد الأولين والآخرين ويتمنى أن يموت عبد. أليس هذا من كلام أبي هريرة يا شيخ؟ ولا؟ يعني أبو هريرة اللي يقول لولا. إيه ولا؟ ليس هذا من هذا المدرج. إحنا منين عرفنا؟ قلنا إنه استحالة كون النبي يقوله. أنا مستحيل أقول النبي أنا لولا الجهاد مثلا في سبيل الله وبر أمي وكذا لتمنيت إني أموت مملوك عبد. هذا مستحيل النبي يقوله. لما؟ لأنه الله أعطاه أنا سيد الناس يوم القيامة، وسيد الناس لا يمكن يكون عبد، عبد مستحيل يصير سيد، فإذا هذا لا يتمناه النبي. هذه من ناحية. في مثلا قصة أبي مثلا قتل أو جرح أبي في كذا وكذا وكذا وكذا، من اللي يروي الحديث؟ جابر، يقول جرح أبي أو كذا أبي في أكحله، أبي عملها أبي، أبو جابر مات في معركة أحد، هذه في معركة الأحزاب بعدها، فكيف يقول قتل كذا وكذا أبوي في كذا؟ فإذا هنا يستحيل استحالة كلية أن تكون في هذا الموضع، لأن هناك أبي، أبي صحيح تأخر لغزوة الأحزاب، لكن أبو جابر مات في أحد، فاستحالة رسمية أنه يكون هذا محل هذا. هذا الشيء على الاستحالة، لكن نحن الآن لا أقول أنه هذا أنه بس الاستحالة، لكن هنا اللي يهمنا أنه المدرج هذا يستحيل على النبي أن يقوله، وأبرزها حديث أبو هريرة والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله. وكنا بالفعل لو قرأ هذا الحديث متصل تماما لظن الظان أن هذا من قول النبي، لكن قالوا مدرج من كلام أبي هريرة لأنه طلب العبودية وتمنى على الله أن يموت عبد مملوك لأنه له أجران. فالنبي صلى الله عليه وسلم شيء ثاني يدلنا بأن هذا من كلام أبي هريرة، رويت هذه الرواية للعبد المملوك أجران وليس فيها والذي نفسي بيده، ففهم أن والذي نفسي بيده من كلام أبي هريرة. فهذه تعطينا حالتين، الحالة الأولى الاستحالة، الحالة الثانية أن رويت مستقلة للعبد المملوك أجران أجران. وهذا التمني من أبي هريرة لا من النبي صلى الله عليه وسلم. في نعيد ولا ما نعيد؟ مثلا نعيد الإدراج أربع حالات، الحالة الأولى وروده منفصلا في رواية ليس فيها تلك الزيادة، تنصيص بعض الأئمة. في نعيد ولا ما نعيد؟ مثلا نعيد الإدراج أربع حالات، الحالة الأولى وروده منفصلا في رواية ليس فيها تلك الزيادة، تنصيص بعض الأئمة على أن هذا مدرج، إقرار نفس الراوي بأن هذا الكلام مدرج، استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. ممكن نسأل مثلا أسباب هذا الإدراج، ليش مدرجوه وما الحامل لهم على هذا الإدراج؟ فله أيضا عدة أسباب، شايف أهمها ما يلي: بيان حكم شرعي، بيان حكم شرعي. مثلا ثلاثة أقراء، يقول لك الأقراء الحيض مثلا يتربص ثلاثة قروء، يقول القرء الحيض، هذا يبين لك حكم شرعي أو يشرح لك كلمة مفرداتها. فإذا الحامل على الإدراج بيان حكم شرعي، مثل قول عائشة مثلا كان يتحنث شرحتها التعبد، التعبد هذا ممكن لفظة من غريب الكلام، هنا مثلا حكم شرعي القرء كذا وكذا، في كلمة يترتب عليها حكم شرعي فيأتي ويشرحها كما هو يأتينا إن شاء الله. إذن الأول بيان حكم شرعي، بيان حكم شرعي. الثاني استنباط حكم شرعي من الحديث قبل أن يتم الحديث. الثالث شرح بعض ألفاظ الغريب من الحديث. إذن الأول بيان حكم شرعي، استنباط حكم شرعي من الحديث قبل أن يتم الحديث، شرح بعض ألفاظ الغريب من الحديث. حكم هذا الإدراج هل هو حلال أو حرام؟ فأجمع العلماء على حرمة تعمد الإدراج بأنواعه الثلاثة في الحديث أو بأنواعه الأربع، حرام حرام. طيب أنا حرام إذا مثلا كان يتعبد، كان يتحنث الليالي الطوال مثلا وهو التعبد، شرح كلمة، هذا الشرح لما اختلط كلام النبوة بكلامها، مو كل إنسان يستطيع أن يميز هذا الإدراج، فلما تعمد أن يضع كلمة في الحديث وليست منه ولو كانت على سبيل الشرح لئلا يتوهم السامع أنها من كلام النبوة ويعتقدها من كلام النبوة، فهناك وقع بالحرام. إنما قد تأتي مثلا في هذا مثلا كان يتحنث الليالي الطوال، أي التعبد، أي التعبد قد أشرحها، لكن إن تعمد ذلك أدخلت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه. ولا بد أن أقول إخوة معنى التحنث مثلا التعبد، وأبين لهم أن هذا من كلامي وأنا شرحت هذه اللفظة. وأما إذا دمجت الحديث والكلام مسترسل والكلام متتابع دون أن أبين أن هذا من كلامي أو من شرحي أو من بياني لتلك اللفظة وتعمد ذلك، لا شك أنه حرام، لأن أدخلت في كلام النبوة ما ليس منه. إذن أجمع العلماء على حرمة من تعمد الإدراج بأنواعه في الحديث. لما؟ لأنه أدخل في كلام النبي ما ليس منه ويوهم السامع والقارئ بأن هذا من كلام النبوة، هذا لا يحل ولو تقول علينا بعض الأقاويل. لكن حسن النية أحيانا تشفع في هذه المواقف. قال ابن السمعاني وغيره: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة. يعني لا يجبر حديثه أبدا، احنا كنا فيه طعن بالعدالة وطعن بالحفظ وسوء الحفظ، فالحفظ يجبر أما العدالة لا يجبر، ما يؤخذ عنه أبدا. إذن هذا الذي يتعمد أن يزيد في كلام النبوة ما ليس منه ولو عن حسن نية ويتعمد ذلك، لكن أحيانا قد تزلف لسانه بدون شعور ويشرح الكلمة على سبيل يعني البيان للناس ولم يتعمد ذلك، إنما كلمة تجري على لسانه، فهذا قد يغفر له وقد لا يؤاخذ. لكن يتعمد أن يزيد هذا ولا يبين أنه زاد في الحديث. من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلمة عن مواضعه. نعم. وملحق بالكذابين، ملحق بالكذابين لأنه زاد على كلام النبوة ما ليس منه. يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك ما كان لتفسير شيء من معنى الحديث أو لبيان معنى كلمة من غريبة فيتسامح به لفعل بعض الرواة له، يتسامح به لأنه ما تعمد إنما أراد يبين للناس، فإذا قصده حسن وما زاد ليوهم الناس إنه هذه من الحديث، لا، إنما شرحها ليبينها للناس عن حسن نية. نعم. ولم يتقصد ولم يخطر بباله أن هذه الكلمة قد تشتبه مع كلام النبوة، فهذا متسامح به شرط نية حسنة، ولم يتعمد وأراد الخير للسامع ليشرح له غريب هذه الكلمة. يقول فيتسامح به لفعل بعض الرواة، مثل عائشة قالت وهو التحنث وهو التعبد، شرحت ما أحد أنكر عليها، لأن عائشة ما تعمدت أن تضع هذه الكلمة لتوهم الناس وتضللهم وتشككهم، لا، إنما شرحت لهم اللي كلمة التحنث. مع أن الحنث، تعرفون الحنث إبطال حقيقة ثابتة، فرجل حلف يمين فراح حنث في يمينه فهذا عليه إثم. هناك التحنث قد يخطر لبالك أنه شو التحنث، الإثم، التأثم، أنه الحنث في اليمين محرم ما بيجوز، يصرون على الحنث العظيم، على الحنث العظيم. هناك لما قال التحنث قد يخطر لبال واحد أنه شو التحنث، فقالت التعبد، شرحت لهم إياه لئلا يقعوا في تفسير التحنث على ما هو حرام أو ما هو الحنث العظيم. يتحنث معناها يحنث في يمينه، معناها عليه وزر كبير جدا، فراحت شرحت كلمة التحنث لئلا يشتبه أنه النبي معصوم عن تعمد الخطأ مطلقا وخاصة بالتشريع. فهنا التحنث، قالت التعبد، لتشرح لهم لئلا يقعوا في المعنى اللي هو الحنث العظيم أو اللي الحنث في اليمين. فقالوا يتسامح لفعل عائشة رضوان الله عليها في ذلك. وفي هذا يكون قد انتهى المدرج. فالآن نأخذ المصحف اللي هو رقم 17 ومن ورائه المحرف اللي هو رقم 18. المصحف مأخوذ من التصحيف، وهو الخطأ في الصحيفة بتغير بعض ألفاظها. إذن المصحف مأخوذ من التصحيف، من الصفحة، من الصفحة، فتقول هذا مصفح مصحف، الخطأ في الصحيفة بتغيير بعض ألفاظها. مثلا كيس، ممكن تقرأها كيس، كيس، وهذا معروف، كيس فطن، قال كيس قطن. فهنا الواقع أنه هذا تصحيف والكتابة نفس الكتابة. وأفيدكم فائدة أنه في الصدر الأول ما في نقط أبدا، حتى جاء الحجاج ووضع النقط. احنا بهمنا المقصود من هذا، شايف، مقصود انه كيس فطن، تع تقرأ يسقطون لأن ما في نقط، مثل بسكينة واحد يقول لك بسكينة، ممكن هذا ممكن. إذن التصحيف مأخوذ الخطأ في الصحيفة، سواء خانك نظرك أو سواء خانك لسانك في التعبير أو خانك عدم التنقيط أو ما شابه ذلك. إذن ما هو التصحيف؟ المصحف مأخوذ من التصحيف، وهو الخطأ في الصحيفة بتغير بعض ألفاظها. إذن هذا يتعلق باللفظ. كيس قول كيس، فطن قطن، وقس على ذلك. واصطلاحا هو تغيير كلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظا أو معنا. إذن ما هو التصحيف في اللغة؟ الخطأ في الصحيفة بتغيير بعض الألفاظ، لكن باصطلاح أهل المصطلح هو تغيير كلمة في الحديث، كلمة من كلمات مثل كيس أو كيس، كلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظا أو معنى. وأحسن ما قيل فيه تعريف الحافظ ابن حجر هو ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى نقط الحروف مع بقاء صورة الخط، مع بقاء صورة الخط. إذن ما هو المصحف؟ هو ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى نقط الحروف مع بقاء صورة الخط. مثلا ستة من شوال يجي يقول لك شيئا من شوال، تقريبا الصورة متشابهة. مثلا كانوا قلنا لا كان في فتحة ولا كان في رفعة ولا كان في نقطة ولا كان في شيء أبدا مطلقا، ستا شيئا شتى، كل هذه على لفظ واحد. إذن ما هو التصحيف كنا لغة؟ هو الخطأ في الصحيفة بتغيير بعض الألفاظ، والصلاحا تغيير كلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظا أو معنى. وأحسن ما قيل فيه تعريف ابن حجر ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى نقط الحروف مع بقاء صورة الخط. المحرف، إذا المصحف بين، المحرف ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى شكل الحرف مع بقاء صورة الخط، شكل الحرف اتغير. الآن إن شاء الله نأتيكم ببعض ألوان عن التصحيف والتحريف. قد يكون التصحيف في الإسناد، قد يكون التصحيف في الإسناد كحديث شعبة مثلا، يجي يقول لك العوام ابن مراجم أو ابن مراجم، ابن معين قال العوام ابن مزاحم، هناك مراجم مزاحم، بدل ما النقطة كانت لأن ما كان في نقط، ممكن اقراها مراحم، ممكن اقراها، وإذا مراجم صارت مزاحم. نعم، هنا تظهر بلاغة العرب. وهنا كانت فراسة لما شعبة ما روى عن ابن مزاحم أبدا حياته كلها، ففهم أنه هذا مراجم ليس ابن مزاحم. لذلك ابن حجر عندما يأتي بالرجل يأتي الذي روى عنهم الشخص والذين رووا عنه، هنا اللي يبين الفرق، انتبهت؟ فعندما نستعرض شعبة لم نجد مزاحم قط في من رووا عنه ابن مزاحم، ففهم انه هذا ابن مراجم. هنا اللي يا اخي تعبوا الله يرضى عنهم ويجعل الفردوس الاعلى مأواهم، ولا قلت ما في كانوا قط، انما كانوا حفظة. ولذلك الثبت ثقة ثبت، ثقة حافظ حافظ، ولا كيف أخذوا أمير مؤمنين وأخذوا هالألقاب اللي أبو جد أبونا إلى يوم القيامة ما يحصلها؟ ما أخذوها بالهيئة، أخذوها بالفعل، فكر ثاقب، لا نقطة لا شيء لا شيء يعني. لكن لا، البخاري ومسلم كان على زمانهم، كان الحجاج نقط القرآن، الحجاج تابعي حضر الصحابة وأكثر الصحابة. نعم، إذن قلنا قد يكون في الإسناد كحديث شعبة عن العوام ابن مراجم صحفه ابن معين فقال العوام ابن مزاحم، والعوام ابن مزاحم لم يروي عن شعبة، ففهم تمام الفهم بأن هذا مصحف. نعم. مثلا مثل حديث رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراه أحد صحفه فصحفه فقال أبي بالإضافة، مع العلم أن أبا جابر استشهد بأحد قبل الأحزاب. فلما هنا يقول رمي أبي يوم الأحزاب، أنه حديث جابر، هذا الحديث عن جابر، روى جابر قال رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله، جابر قال رمي أبي، فراح اللي روى عنه قال رمي أبي، هي أبو كان ميت، كان ميت. فإذا أبي وأبي نفس اللفظة، نفس اللفظة، لكن قلنا التصحيف تغيير الكلمة، نعم، غير ما رواها الثقات. الثقات جابر من جملتهم قال رمي أبي، رمي أبي، فهذاك راح صحفها رمي أبي. فمنين اكتشفوا هذا؟ اكتشف كلمة أبو، أبو مات في يوم أحد وجابوا للأحزاب كان ميت، إذا رمي أبي، فراحوا وصححوها رضوان الله عليه. وقد يكون الحالة الثانية، قد يكون في المتن، كحديث احتجر في المسجد، قال ابن لهيعة احتجم في المسجد، احتجر في المسجد، وإذا بيقول احتجم في المسجد تغيير كلمة، فراح بدل الميم راح الطراء. وقد يكون في البصر، قد يكون في البصر، هنا قد يكون في المتن، هنا قد يكون في البصر، فيشتبه الخط إما لرداءته أو لعدم تنقيطه، مثل من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال صحفه أبو بكر الصولي بقوله وأتبعه شيئا من شوال، شيئا، النبي حياته كلها ما قال ستا، ما قال شيئا أبدا، قال وأتبعه ستا من شوال، أما شيئا من شوال ما فيه، هناك حدد ستا. شو عرفنا أنه شيئا من شوال؟ قد يستقيم الكلام مثلا صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال، لا، هذا ما كمن يصوم الدهر، شيئا من شوال، يعني لو صام يوم من شوال ينطبق عليه الحديث شيئا من شوال، لو صام يومين ينطبق عليه، لكن هناك صيام الدهر 30 يوم رمضان وستة، 36 يوم في 10 360، إذن اللي يصوم رمضان ويتبع ستة من شوال صام الدهر، صام الدهر. أما شيئا من شوال لكن ممكن لو أتبع يوم واحد معناها حصل لي، لكن ما يحصل لي الدهر، فلذلك قالوا هذا من المصحف. وقد يكون في السمع، وقد يكون في السمع إما لرداءة السمع أو بعد السامع، فتشتبه عليه أو على بعض الكلمات، كحديث مروي عن عاصم الأحول، قد يكون بعيد يتصور له أنه واصل الأحدب، هو هذا حصل عاصم الأحول، طيب كيف اكتشفوا عن عاصم الأحول وإذا واصل الأحدب؟ طيب كيف، مين اللي يعرف؟ يقول لك ممكن أنه هذا روى عنه، لكن لا، لما نظرنا ميلاد هذا ووفاته، مشايخ هذا اللي أخذ عنهم واللي أخذوا عنه، وإذا هذا ما التقى مع هذا مطلقا أبدا ولم يروي عن هذا، ففهم أنه هذا مصحف أو محرف. شو اللي دلنا؟ أن هذا إن شاء الله عند التخريج لما نضع السلسلة الشاملة، الاسم والكنية والنسب والنسبة والبلد والأب والجد والأم، نعم، والولادة والوفاة والجرح والتعديل والملاحظات، عندها لما نضع هذا ولد سنة كذا، هذا ولد سنة كذا، طيب هذا بينه وبينه قد عمره، إذن ما التقى معه، لذلك يقول لك هذا فلان لم يدرك فلان، إذن سقط الحديث. فلان مثلا شو اسمه هذا ابن الزبير عروة المزني يقول لك لم يدرك عائشة. ليش؟ عائشة مات سنة كذا، هو ولد سنة كذا، مع أنه راوي عنها، عن عروة المزني عن عائشة. يجي الشافعي يقول لك عروة المزني لم يدرك عائشة في حديث من هي إلا أنت فضحكت. فالشافعي يقول لو صح هذا الحديث لأخذنا به. فعروة مش عرفنا أنه ما أدرك عائشة، وفاة ولادته وفاته، فهو ولد قبل بعد موت عائشة، إذن ما أدركه، فكيف يروي عنها؟ فمن هنا كذلك هذه عاصم الأحوال عن واصل الأحداب لم يكتشف إلا بهذه الطريقة. مين هذا واصل الأحداب؟ وفاته ولادته، وعاصم الأحوال وفاته ولادته، هذا عم الروى وهذا عم الروى، هل هم من بلد واحدة؟ هل عاصره؟ هل سمع منه أو مات قبله أو بعده؟ فبهذا اكتشفوا هذا التصحيح. الخامس، قد يكون في اللفظ كما مر بما حكينا، المؤمن كيس فطن فصحف كيس قطن، ومثله مثلا بسكينة ووقار، قال بسكينة وفار، ادخل المسجد بسكينة وفار، ها مشكلة. مثلا كقول أبي موسى العنزي، قال نحن قوم لنا شرف صلى إلينا رسول الله، لأنه قال صلى إلى عنزة، فهو ظن أنه قبيلته لعنزة، والعنزة الحرب الصغيرة، وبالفعل كان النبي يغرز عنزة في الأرض شايفه صلي إليها، يقول نحن لنا شرف كبير النبي صلى إلينا. هذا واقع وملموس وموجود هذا. فالنبي حياته كلما صلى لعنزة، وين الكعبة وين بيت المقدس وين عنزة، يجعلها قبلته، هي مصيبة، هذه مصيبة المصائب. هنا في ملاحظة، في حاجة نعيد هذا، هذا يكفي بس حفظ غيب، أكثر ما بدنا، ما في حاجة للعادة. ملاحظة، يقول المتقدمون لم يفرقوا بين التصحيف والتحريف، بل جعلوا المصحف والمحرف مترادفين. يعني إن قلت هذا مصحف صدق، إن قلت هذا نفسه محرف صحيح، حر سواء من ناحية النقطة أو من ناحية الحرف، فهذا مصحف وهذا محرف، إن شاء الله ما فيه إلا العافية. فماذا الملاحظة؟ المتقدمون لم يفرقوا بين التصحيف والتحريف، بل جعلوا المصحف والمحرف مترادفين، والقليل منهم فرقوا بينهما، ومهما يكن من فرق بينهما فإنه شكليا، وبالفعل شكلي. إن قلت كيس قطن تحريف صدقت، وإن كل تصحيف صدقت، صحيح أخطأت في العبارة. المسلسل مأخوذ من تسلسل الشيء أي تتابعه، تقول تسلسل أو مسلسل أو سلسلة، أي مأخوذ من التتابع والاتصال والتماثل. والمسلسل بلغة المصطلح له عدة أحوال، قرابة السبعة أو الثمان أحوال. فالمسلسل بأحوال، في أحوال وفي صفات. المسلسل بأحوال الرواة القولية، مثل حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ إني أحبك، فقل في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فقد تسلسل بقول كل من الرواة وأنا أحبك. يعني النبي قال يا أخذ بيده وقال يا معاذ إني أحبك، لا تدع في دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكان كل من يروي هذا الحديث يأخذ بيد من يسمعه الحديث ويقول إني أحبك، قل كذا وكذا وكذا يا معاذ إني أحبك. فكل من يروي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأخذ بإيد الرجل ويا معاذ إني أحبك لا تدع. فتسلسل كل الرواة من أولهم إلى آخرهم بأخذ يد من يسمعه الحديث ويقولون أخذ بيدي ثم قال كذا وكذا، بعد أن يأخذ كل راوي بيد الذي يروي له الرواية. إذن الأول مسلسل بأحوال الرواة القولية، يا معاذ إني أحبك، إني أحبك لا تدع دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول كذا وكذا وكذا. فكل الرواة تسلسلوا على وأنا أحبك، ينقلون كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أحوال الرواة الفعلية، الأول قولية إني أحبك، الثانية الفعلية، مثل حديث أبي هريرة شبك بيدي أبو القاسم، شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال خلق الله الأرض يوم السبت، شبك بيدي يعني شبك أصابع بأصابعه وقال يا أبا هريرة الله خلق الأرض في يوم كذا والتربة في كذا إلى آخره. فقد تسلسل هذا الحديث بتشبيك كل واحد من رواته بيد من روى عنه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شبك بيد أبي هريرة، مثلا أنا بدي أسمع الحديث لمحمد أو للأخ حسن أخذ بيده وكل شبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد أبي هريرة وقال كذا وكذا وكذا وكذا. هذا التسلسل الفعلي. فهنا قلنا بأحوال الرواة، هنا قولية وفعلية، هنا صفات المسلسل بصفات الرواة، لا بأحوال الرواة القولية هو الفعلية معا. إذن هناك بأحوال قولية بأحوال فعلية، هنا بأحوال الرواة بالصفتين قول وفعل، تسلسل بقول وفعل. حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقبض على لحيته. وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. إذن تسلسل الرواة بالقول والفعل معا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قبض على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. فكل من روى الحديث بعد أن يروي الحديث تماما يقبض على لحيته ويقول آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. إذن هذا جمع الاثنتين الفعل والقول، قبض على اللحية مع آمنت بالقدر خيره وشره. إذن قلنا الأول أحوال الرواة القولية، أحوال الرواة الفعلية، أحوال الرواة القولية والفعلية معا. هذه الثالثة. الرابعة المسلسل بصفات الرواة القولية، في صفات قولية وفي صفات فعلية، المسلسل بصفات الرواة القولية. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله فقرأ عليهم سورة الصف. إذن هذا صفة فعلية، سألوه ما أحب الأعمال إلى الله فقرأ السورة من أولها إلى آخرها، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقرأ السورة عليهم فرجاهم. هذه أحب الأعمال إلى الله مضمون سورة الصف. إذن المسلسل بصفات الرواة القولية. سئل رسول الله عن أحب الأعمال فكان الرجل يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله فقرأ عليهم سورة الصف. فكان نفس الراوي يقوم بالمهمة، سئل رسول الله عن كذا فقرأ سورة الصف، وبدأ الصحابي يقرأ سورة الصف وقرأها جميع الرواة فتسلسل. إذن القولية تقرأ سورة الصف، الفعلية كالمسلسل بالفقهاء، مثل حديث ابن عمر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو المسلسل برواية الحفاظ، أو باتفاق أسماء الرواة كالمسلسل بالمحمدين والعبادلة. إذن صفات الرواة الفعلية، نعم، مسلسل بالفقهاء، عن فلان عن فلان عن فلان كلهم فقهاء، فكان يتسلسل الرواة كلهم يسلسلون الفقير فلان الفقير فلان الفقير فلان أو عن محمد بن فلان عن محمد بن فلان عن محمد بن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو العبادلة عن عبد الله بن مبارك عن عبد الله كذا عن عبد الله بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو الدمشقيين أو المصريين. السادس المسلسل بصفات الإسناد والرواية، بصفات الإسناد والرواية، كأن يتفق الرواة في صنيع الأداء، كقول كل من الرواة سمعت فلانا أو حدثنا فلان، فلان يقول سمعت فلانا، الثاني يقول سمعت فلانا، الثالث يقول سمعت فلانا، حتى يصلون إلى النبي، أو حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان إلى آخر. إذن تسلسل السند والرواية، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، سند ورواية كلها سلسلة واحدة، حدثنا أو سمعت أو أنبأنا أو أخبرنا، كلها من أول السند إلى آخره أخبرنا أخبرنا أخبرنا، وما في أي تفاوت بينهم أبدا. السابع التسلسل بزمن الرواية، التسلسل بزمن الرواية، هذا ما ينفعنا كثير مطلقا أبدا، هذا ما له نفع أبدا، تحفظ غيب ولا طائل تحته، يعني إنما على سبيل الاعتبار لا أكثر ولا أقل، أما فائدة بالتخريج ما كلها ما في فائدة. فإن شاء الله هذا آخر درس عندنا هو هذا، فبقي إن شاء الله بعد رمضان أول ما نبدأ فحص شامل بكل ما مضى، سؤال وجواب من الحديث الصحيح من معنى السنة لا المسلسل، وبعد ذلك نبدأ بالتطبيق العملي على طول. خلاص يلا جيب جدول شامل، نضع الاسم الكامل، النسب، النسبة، الوفاة، الولادة، الأب، الأم، المشايخ، الملاحظات كاملة. يلا نأتي بالحديث، يا فلان هذا الحديث من أي الأنواع، ممكن تكون معضل، ممكن تكون مرسل، ممكن تكون متصل، ممكن كذا، أبدا تطبيق عملي. وهذا الواقع، الواقع أنه الآن الناس بحاجة الحاجة إليه، يعني أحوج ما للمسلم اليوم أنه يعرف كيف يخرج حديث، وإذا مسك الحديث كيف يخرجه وكيف يطمئن لهذا الحديث، هل هو صحيح أو غير صحيح. وهذا الواقع سهل، سهل وصعب، سهل تماما لأنه طريقته سهلة، وصعب بالمراجعة الواقع، يعني واحد وحده إذا قال لك أنا أخرج كهذا صعب، صعب المنال تماما. لكن كلنا نجلس مثلا فلان الشخص الفلاني، فلان اطلع فلان، فلان اطلع فلان، وكل واحد يكتب ما لخص عن هذا الشخص، ونجمع كل ما جمع ونضع الحديث، ونقول يا أبو فلان طالع لنا درجة الحديث، هذا مثلا قال لين الحديث، هذا قال مثلا ثقة ثبت، هذا قال مجهول، هذا كذا وكذا، أنا كله أحكم على الحديث. فمن مجموع الأسماء الموجودة، إذا كان أولا نشوف متصل السند أو غير متصل، منقطع أو غير منقطع، معضل أو غير معضل، مرسل أو غير مرسل، فإذا صح السند يعني إذا اتصل السند نأتي برجاله، هؤلاء مثلا فيهم مثلا سيء الحفظ، فيهم كذا فيهم كذا فيهم كذا، فإذا كان كلهم مقبولين فالحديث إذا كان ثقة كلهم ثقات فصحيح، أقل شوية حسن، إذا أقل ضبط حسن، وإذا كان ضعيف الضعيف لا يحل لنا أن نحكم عليه بالضعف، الصحيح نحكم عليه بالصحة انتهت ما في نزاع، والحسن نحكم عليه بالحسن، أما الضعيف لا، إلا ونجمع كل شتات البحث، كل ما في الأبواب من روايات ومن شواهد ومن متابعات، ونكون على بينة فيه. أما الصحيح خلاص صحيح سلمنا، حسن سلمنا فينا كل حديث حسن انتهى، وأما إذا كان ضعيف لا، لا يحل لنا نحكم عليه بالضعف إلا بعد ما نشوف طرقه ومشاهداته ومتابعاته كلها نجمعها وعلى ضوءها نرى، فإن كانت كلها ضعيفة فالحديث حسن لغيره، وإن كان شديد الضعف لا يتقوى، وإذا مطعوم بالعدالة فهذا إن شاء الله نبحث بحث وافي، واصبروا بده تعب، وقد يصير فيه ملل وقد يصير فيه سآمة، لكن العاقبة حميدة وفي خير إن شاء الله لمن يريد أن ينقح السنة ويتعب عليه. المسلسل بزمن الرواية، كحديث ابن عباس يقول شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد. فكل من روى هذا الحديث يقول عن ابن عباس قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، ولا يحل لنا إلا هذا. إذن ماذا؟ زمن الرواية، مسلسل زمنها في يوم عيد أضحى أو رمضان. فكل هذا لابد نأتي به على ما هو عليه. فلما فرغ من صلاته أقبل علينا بوجهه وقال أيها الناس قد أصبتم خيرا، فمن أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يستمع فليستمع. هذا حديث. ومن أحب أن يقيم حتى يسمع الخطبة فليقم، وهذا دليل قطعي بأن خطبة العيد اختيار، والنبي كان بالفعل لو اليوم واحد يقوم كل الناس من خطبته يأخذ على حاصله، لا، النبي كان يعطيهم الحرية المطلقة ويريهم البيان، ولو أنه فيها يعني منقصة. لما أنا مثلا أدرس كلكم تسحبوا واحد واحد واحد حتى ما يبقى أحد، أخذ حاصله كل شوية الجماعة، لا في تقدير العلم ولا في كذا، أخذ حاصله. لكن لا، النبي ما كان واحد في المليار يخطر لخاطر البال، قال لهم أيها الناس أنتم على خير الآن، صلاتكم هذه خير، أما الخطبة اللي يشاء يجلس محيها الله، واللي يروح محيها الله. إيه لو قال الواحد يجي كلهم خطيب وشوف الناس كلها طلعت يمكن يصير قد هالقدر، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم ولا يبالي في شخصيته أو ماذا يترتب على ذلك أبدا مطلقا. من شاء يقيم حتى يسمع الخطبة فليقم، ومن شاء أن ينصرف فلينصرف. فقد تسلسل برواية كل من الرواة له في يوم عيد قائلا حدثني فلان في يوم عيد أو عيد أضحى أو عيد رمضان. الثامن اللي هو الأخير، المسلسل بمكان الرواية، المسلسل بمكان الرواية، كحديث ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء. الملتزم، ملتزم بين الباب وبين الحجر، الكعبة تعرف الباب عالي، بين الباب وبين الحجر هذا الملتزم. فكان النبي يضع وجهه وصدره وإيديه، يلزقهم لزق، كل جسمه يلزق للجدار بين الباب وبين الحجر. ويقول ابن عباس موضع يستجاب فيه الدعاء، وما دعا الله فيه عبد دعوة إلا استجاب له. فيقول ابن عباس فوالله ما دعوت الله عز وجل فيه قط منذ سمعت هذا الحديث إلا استجاب لي. وقد تسلسل الحديث بقول كل من رواته وأنا ما دعوت الله فيه بشيء منذ سمعته إلا استجاب الله لي. هذا المكان. يعني هم بيكونوا جربوا أبا يوسف حتما تجربة ولا كيف؟ وبعد ذلك الراوي اللي بيقول وأنا هنا إيه، لأنه حصل معه. ولذلك كل اللي رووه أنه هنا تجربة عملية، يعني دين مو نظري، دين عملي، عملي خلاص يستجاب. وأنا أروح ألتزم وما أدعي، والله أني سخيف، لا الصراحة يعني موضع استجاب فيه الدعاء والله لا أدعي. فكان جرب تطبيق عملي، يدعي وإذا صار معه يقول والله وأنا ما دعوت فيه إلا استجيب لي، لأنه لا ينطق عن الهوى النبي صلى الله عليه وسلم، ما لا ينطق عن الهوى مطلقا. فإذا ما يبرز ديننا إلا بالتطبيق العملي، أما نظرية عمارة على خريطة ظل مليون سنة والله ما أجيب لك فلس، لكن هالخريطة هذه برزها لبنى على لبنى تصير تدر عليك فلوس ويجيك منها خير كبير. أما عمارة ناطح السحاب على ورق والله ما ينفع. فيا أخوة عليكم التطبيق. الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء، وما دعا الله فيه عبد دعوة إلا استجاب له. قال ابن عباس فوالله ما دعوت الله عز وجل فيه قط منذ سمعت هذا الحديث إلا استجاب لي. وقد تسلسل الحديث بقول كل من رواته وأنا ما دعوت الله فيه بشيء منذ سمعته إلا استجاب لي. وهذا دليل حرصهم على التطبيق العملي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم به. في عندنا ملاحظة، قد يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره باللفظ نفسه ما يختلف، وقد لا يتسلسل، قد ينقطع، تسلسل مع اثنين مع ثلاثة مع أربعة، الخامس لا يتسلسل معه، يعني مو شرط أنه المتسلسل كله يكون مسلسل من أوله إلى آخره، لا، قد يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، وقد ينقطع بعض التسلسل من أوله أو آخره، ولا يشترط في المسلسل الصحة. إذا مو كل حديث مسلسل صحيح، لا، فمنه الصحيح ومنه الضعيف ومنه الحسن، وهذا اللي احنا الأنواع هذه للثمنتعش للتسعتعش هذه تتردد بين الصحيح والضعيف والحسن، هاي آخر واحد اللي هو المسلسل. وإلى هنا كفاية، والحمد لله رب العالمين. ليش أبايوس يسموه مسلسل؟ متتابع. أنا ما هذا سلسلة. لا، في هذا شيء خارج عن الحديث، يعني لما أنا أمسك لحياتي ما علاقته بالدين، يعني مو عبادة أني أجي أمسك أروي لك رواية وأمسك لك لحياتي، هذا ليس الدين، ما في فائدة دينية، تبهت؟ فهذا عندما يعني يشير لك أن الصحابة حتى بالعادة، حتى بالشيء العادي اللي لا طائل تحته، يعني لما أقول لك مثلا قال رسول الله مسكت لحيتي، فهم كانوا يتشبهوا من النبي حتى في مسك اللحية اللي ليس بعبادة ولا دين ولا قريب من دين، عادة، أنا مسكت لحيتي وحدتك ومسكت لحيتي، فأنت تفعل هذا، وهذا هو الاتباع، هذا يدلنا دلالة قطعية. هم يفعلوا أو يقولوا، يعني إذا فعلوا قال، فعلوا قالوا، إذا فعلوا ولم يقل فعلوا ولم يقولوا، إذا قال ولم يفعل قالوا ولم يفعلوا، إذا عمل مثلا مسك لحيته يمسكون كلهم لحاهم، وهذا اللي يدلنا الدلالة القصوى بأنهم كانوا على حرص شديد للمتابعة بأي وسيلة. كلهم أو بعض؟ نعم، كلهم كلهم، في بعضها كلهم، في بعضهم لا، كان كل لك ليش أمسك لحياتي ما في حاجة، لكن الصحابة لا، كانوا يحرصون على مسك لحاهم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا دلالة قطعية أنه كانوا يتابعوه حتى في الأشياء العادية، وهذا من فرط محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث المسلسلة يعني تعرف من ذا الصيغة هذه الانتقال، حتما لما تقرأ مثلا حدثنا أبو هريرة كذا وكذا وكذا وقال كذا، حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال كذا ومسك كذا، تجد بعينك يعني، وتجد هذا إني أحبك يا معاذ إني أحبك، فلان عن فلان قال لي كذا وكذا، عن معاذ أنه أخذ بيده وقال كذا وكذا، من أول السنة لآخر أخذ بيده وقال إني أحبه، أخذ بيده وقال إني أحبه، من أول إلى آخر أبدا، تجد تشعر أنه في مسلسل من أول الباب لآخره. زي حديث علي بن أبي طالب في ركوب الدابة، يقول بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخرنا إلى آخره، الله صلى الله أكبر إلى آخر الحديث، ثم ضحك. أيوة، فقال ما يفتعلي، فقال ما يفتعلي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ثم ضحك، قلت ما يضحك، يعني شوف نفس الشيء بعيد السلسلة، ما يضحك، قال كذا وكذا، يعجب أن العبد يعلم هو لا يخلو ذنوب إلا أنا. فبهذا المعنى يعني، والثاني والثالث، كل واحد يحكي هنا وكلهم يضحكوا من أول السلسلة الآخرة، كلهم يضحكوا. ليش تضحك؟ والله فلان ضحك، جابر ضحك، النبي ضحك، وانت ماشي، علي بن أبي طالب ضحك، النبي ضحك، فكلهم يضحكوا. هذا الاقتداء العجيب، وهذا صحيح المتابعة اللي والذين اتبعوهم بإحسان حتى في الأشياء العادية رضوان الله عليه. فاللي بده المحبة التامة يتبع. ابن عمر كان إذا بده يبول أبدا، يجي إذا مر بمكان روح وبول فيه، ما لك ابن عمر؟ قال له ما كان رسول الله يبولنا، شو علاقتها بالدين؟ شو علاقتها بالدين؟ هنا جاء وانحصر هنا، طيب أنت ولا كان يجي بهالمحل.